بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب الجهر في العشاء. وهذه المسائل التي يبوب لها البخاري: القراءة في الظهر والقراءة في العصر والجهر في المغرب والجهر في العشاء والقراءة في الفجر والجهر بالقراءة في صلاة الفجر إلى آخره. أما القراءة في الصلاة فإنها تختلف، تارة تكون ركنا وفريضة، وهذه الفاتحة، على تفصيل تقدم بين الإمام والمنفرد والمأمون، وتارة تكون سنة، وهذا ما تيسر بعد الفاتحة في جميع الصلوات. إذن الفاتحة تكون ركنا وفريضة أو واجبا أو لا تقرأ، على تفصيل. وأما ما عدا الفاتحة في الصلاة فسنة، وسوف يأتي الدليل على ذلك. البخاري رحمه الله سوف يسوق حديثا ودليلا على أن ما عدا الفاتحة ليس واجبا في الصلاة وإنما هو سنة. وأما الجهر والإسرار فهذا أيضا سنة. الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء هذه سنة، فلو صلى المصلي صلاة الفجر ولم يجهر فصلاته صحيحة ولكنه ترك السنة، ولو صلى صلاة المغرب أو صلاة العشاء سرا بدون جهر كذلك صلاته صحيحة، ليس عليه إعادة لأنه ترك سنة، ترك سنة. والغالب على المؤمن أنه يترك السنة جهلا، ما في مؤمن يترك السنة رغبة عنها، وإنما يتركها جهلا أو تأويلا، يكون متأولا أحيانا. وكذلك الإسرار في صلاة الظهر والعصر أيضا سنة. إذن مسألة الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة هذه ليست واجبة، فالجهر في موضعه سنة والإسرار في موضعه سنة. فلو صلى بالناس إمام صلاة العشاء مثلا ولم يجهر، صلى بهم صلاة سرية لم يسمع له صوتا ولا قراءة، وهذه وقعت وكنت سُئلت عنها مرة، سُئلت عنها بأن إماما عاميا صلى بالناس صلاة العشاء ولم يجهر، ما سمعوا له قراءة. الظاهر الله أعلم أن هذا الإمام صلاته رهبة شديدة، لأن هذا المحراب ومقام الإمام له هيبة وله رهبة، يعني الإنسان الذي لم يتعود أن يصلي بالناس إماما لا شك إذا وقف في هذا المكان تصيبه رهبة. فالظاهر أن الرجل ارتج عليه فانعقد لسانه، ما استطاع أن يجهر بالقراءة فصلى بالناس سرا. طيب، ايش حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، يعني إذا كان هذا الإمام قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر فصلاته صحيحة، ولكنكم تركتم سنة وحرمكم من سنة. إذن تبويبات البخاري رحمه الله: الجهر في كذا، الجهر في العشاء، هذا كله سنة، هذه سنة. والبخاري رحمه الله يريد أن يؤصل الأحكام، يعني قد يقول قائل: وهل الجهر في صلاة العشاء يخفى على أحد؟ هو صحيح ما يخفى على أحد، يعني هذا من العلم الذي يعرفه العامة والخاصة لشهرته، الناس كلها تصلي صلاة العشاء وتسمع الجهر أو المغرب أو الفجر، هذا من العلم الذي يعرفه العامة والخاصة. ولكن هذه الكتب وهي الأصول التي فيها تأسيس الأحكام وأصول الإسلام كصحيح البخاري أو صحيح مسلم وغيره من هذه الكتب، الكتب الأصول، هذه الكتب أصحابها العلماء الذين صنفوها لم يقرروا فقط المسائل الخاصة، وإنما يقررون فيها المسائل العامة والخاصة. المسائل العامة يعني المسائل التي لا يجهلها لا الخاصة ولا العامة، كالجهر في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر مثلا، والإصرار في الظهر والعصر، فإنهم يقررون هذه المسائل بأدلتها من الكتاب أو من السنة النبوية، لأن هذا تأسيس للإسلام، تأسيس لأحكام الإسلام وأصوله. وهم رحمة الله عليهم يعني طريقتهم هذه طريقة صحيحة، طريقة صحيحة، من هذه الكتب التي أصول الإسلام وأصول الأحكام ينبغي أن تذكر فيها الأحكام العامة، العلم العام، وكذلك الأحكام الخاصة، الأحكام الدقيقة. رحمة الله على البخاري. لذلك لا تعجب عندما يقول الجهر في صلاة العشاء، لأنه قد يأتي شخص ليس عنده فهم لهذه المسألة ويقول لماذا الإمام البخاري يترجم لهذه المسألة الواضحة جدا التي يعرفها كل مسلم تقريبا ولا تخفى على أحد. هذا الجواب، الجواب هو الكلام المتقدم، أن هذه الكتب أصول الإسلام، وطالما أنها أصول الإسلام إذن ينبغي أن تقرر فيها الأحكام العامة والأحكام الخاصة. والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب الجهر في العشاء. قال: حدثنا أبو النعمان أنه قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم، اقرأ الحديث اللي بعد. قال: حدثنا أبو الوليد أنه قال: حدثنا شعبة عن عدي أنه قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم، وهو ثقة حافظ. أنه قال: حدثنا معتمر هو ابن سليمان البصري عن أبيه هو سليمان بن طرخان التيمي، وسليمان بن طرخان من أئمة المسلمين في البصرة. عن بكر، بكر هو ابن عبد الله المزني البصري، وكان من الصالحين وكان مستجاب الدعوة، كانوا في طريق الحج مرة ونفد الماء وكانت القافلة أن تهلك عطشا، فقالوا: يا بكر ادعو الله عز وجل أن يغيثنا، فدع الله سبحانه وتعالى فانشق ينبوع من الأرض، ظهر ماء من الأرض فشرب الناس، فبكى بكر، بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ليتني قلت اللهم اغفر لي، يعني طالما انه استجاب الدعوة ليتني دعوت بالمغفرة. والله المستعان. عن أبي رافع، أبو رافع هو نفيع الصائغ مدني نزل البصرة، وهذا الإسناد من محمد بن الفضل إلى أبي رافع كله إسناد بصري. وأبو رافع من الطبقة الثانية من التابعين. أنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، العتمة يعني صلاة العشاء، ولقد جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، فقد يكون هذا محمولا على أن أبا رافع لم يبلغه النهي فسمى صلاة العشاء العتمة، أو أن يكون النهي ليس على أن يكون النهي الذي جاء في هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء يسمونها العتمة، فقد يكون النهي عن غلبة هذا الاسم على صلاة العشاء، ولكن لو قيل مرة فلا بأس، وقد جاء في الأحاديث تسمية العشاء بالعتمة، ولكن هذا قليل جدا، يعني مرة مرتين. فالنهي ليس على الإطلاق، وإنما النهي على أن يغلب هذا الاسم على صلاة العشاء، هذا هو النهي. النهي هنا أن يغلب هذا الاسم على صلاة العشاء، وأن تغلب تسمية الأعراب، لأن هذا العتمة هذه من الأعراب جاءت، الأعراب هم الذين يسمون العشاء صلاة العتمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين من أن تغلب الأعراب في هذه التسمية فتصبح العشاء هي العتمة، ويغلب عليها هذا الاسم، وهذا ليس اسما جيدا. ولكن لو قيلت لو قيل هذا الاسم مرة أو مرتين فلا حرج، فقد يكون هذا من هذا الباب، يعني أبا رافع عبر بهذا التعبير من هذا الباب، إنه ليس المراد النهي مطلقا، وإنما النهي عن الغلبة، أن لا نسمي العشاء إلا بالعتمة، هذا الذي نهي عنه، والله أعلم. يقول فقرأ إذا السماء انشقت فيها سجدة فسجد، فقلت له يعني كأني استفهمت منه لماذا سجد، يقول قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. هذا الحديث فيه مسائل فقهية مفيدة. المسألة الأولى ما بوب له البخاري رحمه الله الجهر في العشاء، لأن أبا رافع سمع أبا هريرة يقرأ إذا السماء انشقت في صلاة العشاء، فهذا يفيد الجهر. إذن هذه المناسبة بين الحديث والترجمة. وأبو هريرة رضي الله عنه لما جهر بسورة إذا السماء انشقت وسجد فيها أخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يعني قرأ بهذه السورة في صلاة العشاء جهرا وسجد. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد داخل الصلاة إذا صلى الفريضة ومر بآية السجدة سجد، وهكذا ينبغي للإمام، إذا مر بسجدة أن يسجد، ولا ينبغي للإمام أن يتحاشى آية السجدة. بعض الأئمة، وهذا حقيقة من جهل، يقرأ آيات فيها سجدة فإذا جاء عند السجدة توقف وترك هذه الآية وركع، هذا ما ينبغي، ولا سيما إذا كان السياق يكتمل بتلاوة هذه الآية، فمع ذلك يترك هذه الآية ويركع، وهذا ما ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد في داخل الصلاة، والمسألة الثالثة أن سورة إذا السماء انشقت فيها سجدة، وإذا تلاها الإمام في الصلاة فإنه يسجد. هذه المسألة الثالثة، هذه الفائدة الثالثة، أن سورة إذا السماء انشقت فيها سجدة، وإذا تلاها الإمام في صلاته فإنه يسجد. بعض العلماء اعترض على الحديث قال يعني هذا ما فيه أنه قرأ بهذه السورة داخل الصلاة، ولكن هذا مردود، هذا مردود، لأنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ. إيش مفهوم هذا؟ مفهوم أنه قرأ، أنه قرأ هذه السورة داخل الصلاة. وأما الحديث الثاني قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن عدي هو عدي بن ثابت الأنصاري أنه قال سمعت البراء والبراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. إذن هذا الحديث أيضا فيه يفيد الجهر في صلاة العشاء، لأنه سمعه يقرأ بالتين والزيتون. كيف عرف أنه يقرأ بالتين والزيتون؟ سمعه يجهر بها. وعلى كل حال هذه مسألة مقررة وعليها إجماع المسلمين، مسألة الجهر في صلاة العشاء. ونستفيد من مجموع الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في العشاء ويخفف، فتارة يصلي بأواسط المفصل، وتارة يصلي بقصار المفصل. فإذا السماء انشقت هذه من الأواسط، والتين والزيتون هذه من القصار. وفي فرق هنا، لأنه في الحديث الثاني طبعا كان في سفر كما قال الحافظ ابن حجر فأحب أن يخفف، وهكذا الإمام يقرأ بهذا المقدار في صلاة العشاء، بمقدار إذا السماء انشقت، وبمقدار سبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية، وهذه السور، بمقدار هذه السور كما جاء في حديث معاذ. ثم قال رحمه الله باب القراءة في العشاء بالسجدة. باب القراءة في العشاء بالسجدة، هذا التبويب مضى معنا ومر معنا في الحديث الأول، ولكن يعيده البخاري. نعم اقرأ. قال رحمه الله باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل البصري وهو ثقة حافظ، وكان مصنفا، أول من صنف الكتب في البصرة، وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أنه في ترجمته، أنه توفي سنة 28 و200. قال حدثنا يزيد بن زريع أيضا البصري وهو ثقة ثبت وكان ورعا، كان أبوه تاجرا يتاجر لكن ورع، فخلف له 500,000 درهم فزهد فيها ولم يأخذ منها درهما واحدا. طيب شبهة، ترك هذه الثروة الضخمة الهائلة التي تقدر عندنا اليوم بالملايين، من هل تركها لأنها حرام؟ لا، فقط اشتبه فيها، فلم يأخذ منها درهما واحد. هذا الشيء صعب يعني، الورع عن الدنيا والورع وكف اليد وكف النفس عن الشبهات وعن هذه الأمور، يعني هذا هو الدين، هذا الدين القوي. لكن كون الإنسان يكون عابدا وصائما ومصليا وخاشعا وذاكرا، وإذا جاءت الدنيا وجاء الدرهم والدينار راح هذا الدين وانقشعت تلك الديانة، هذه المشكلة. رحمة الله عليهم جمعوا بين قوة العلم وقوة الدين، قوة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا. قال حدثنا التيمي وسليمان الطرخان، والحديث تقدم عن بكر عن أبي رافع إلى آخره تقدم. من الأمثلة على مسألة السجدة هذه في صلاة، في الصلاة، وأنا قلت إن بعض الأئمة هداهم الله يتقصد أن يترك تلاوة آية السجدة لئلا يسجد، هذا جهل. ولو سجدت أنت بالناس هذا ليس فيه مشقة أولا، وهذا فيه أجر وثواب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه خطيئة ورفع بها درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أنت إذا سجدت لله سجدة، ماذا لك أيها المسلم؟ تكتب لك حسنة وتمحى عنك خطيئة وترفع بها درجة. شوف الفضل. وذاك الذي سأل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ماذا قال له النبي؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة الصلاة. وعبر بالسجود لأن السجود أشرف شيء في الصلاة، لأنك تكون قريبا جدا من رب العالمين، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلماذا نحن نزهد في السجود؟ وأنت أيها الإمام إذا سجدت يسجد معك عشرات من المصلين، وسجودهم هذا كله في ميزان حسناتك، ما في شيء. خذوا من الأمثلة، بعض الأئمة إذا قرأ مثلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. هذا السياق في مريم، في سورة مريم، يبدأ بذكر الأنبياء، يبدأ بذكر الأنبياء، فبدأ بذكر إبراهيم بعدما قص الله عز وجل قصة مريم وعيسى ويحيى. جيد. وهذه الآيات الكريمة في مريم من أبلغ الرد على النصارى. ثم ذكر الله عز وجل الأنبياء، فبدأ في إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. انتهى ذكر موسى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. انتهى ذكر إسماعيل. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. هل انتهى السياق؟ لا، لم ينتهى السياق بعد، في آية، آية جامعة لهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية هي الجامعة للسياق كله، الآية الأخيرة هذه. جيد. بعدما ذكر إبراهيم وذكر موسى وذكر إسماعيل وذكر إدريس، ماذا قال بعد ذلك ربنا؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يعني هذه خاتمة ولها علاقة وثيقة بالسياق، ما يمكن أنك تترك هذه الآية. فماذا يفعل بعض الأئمة إذا قرأ هذه الآيات؟ يأتي عند: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. الله أكبر. الشخص الذي يحفظ سورة مريم أو يعرفها يحس أنه في شيء، في شيء باقي لسه في السياق، في حاجة جاية، مع ذلك بعض الأئمة لجهلهم يترك متعمدا ومتقصدا هذه الآية الكريمة التي يختم بها السياق خاتمة حسنة ورائقة. لماذا يترك هذه الآية؟ عشان ما يسجد. يا أخي لا تسجد، بس يا أخي أمتعنا بالسياق، وقفنا كذا على خاتمة. أما أن يبتر السياق هذا البتر الغريب بس حتى يتحاشى السجود، طب إيش فيها لو سجد؟ يخشى التشويش يا شيخ. سبحان الله، كيف؟ يخشى التشويش على المصلين. ما في تشويش؟ بعض الناس يسجد، بعض الناس ما يسجد، بعض الناس يركع، بعض الناس. لا لا أبدا، لا تترك السنة، هذه قاعدة، لا نترك السنة ولا نترك الهدي النبوي والشريعة الإسلامية شيء في الشرع من أجل الجهال. واضح؟ يعني قد يقول قائل الجاهل، احنا الجاهل يعلم، الجاهل يعلم، ولكن لا نترك سنة أو هديا أو فريضة أو شيئا من شريعة الله من أجل خاطر الجهال. الجهال يعلم، ونحن نطبق السنة ونعمل بها، والجاهل يعلم. طيب لو أردنا يعني أن نراعي خواطر هؤلاء الجهال، سوف نترك كثيرا من السنن. لو أردنا أن نراعي خواطر الجهال لحلقنا لحانا، أليس كذلك؟ الجاهل يقول لك إيش اللحية هذه؟ ما هذه اللحية؟ يشوف يستنكر لمرض في قلبه. لو كان متعلما أو كان متفقها أو كان مستقيما، هل يستنكر شيئا من ذلك؟ الجاهل. وبعض الجهال العوام الأعتاد هؤلاء يعني يقول أبو دقن، شوف أبو دقن هذه إذا قالها على سبيل السخرية فهذا فيه خطر عظيم على دينه، لأن هو الآن يسخر من إيش؟ يسخر من اللحية، تسخر من اللحية وتسخر من صاحب اللحية. إذا سخرت من صاحب اللحية فإنما تسخر أولا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صاحب لحية. فنحن ما نراعي الجهال، الجهال عندهم لخبطة كثيرة وعندهم أمور منكرة كثيرة، نحن ما نراعيه. جيد؟ فما في تشويش. لو قرأ الآية أولئك الذين، شوف تجمع لك السياق كله، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأنبياء، أربع أنبياء فقط، إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس. طب أين الباقون؟ الباقون في هذه الآية. يقرأ الآية هذه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما أجمل السياق. لو وقف على هذا وسجد تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ما يعني شوف لو كان فقيها، إذا رفع من السجدة ينبغي عليه أن يكمل الآيات هذه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وركع. كيف الآن؟ أما هز القلوب بهذه الآيات وبهذا السياق؟ أكمله. أما هذا البتر فمزعج ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال يعني هذا مثال على بعض الأئمة، أنا يعني ألاحظ هذا أحيانا، أنهم يتعمدون إلى بتر السياق في الآية الكريمة وإلى ترك آية مهمة حتى يتحاشى السجود. والله المستعان. ثم قال رحمه الله باب القراءة في العشاء. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى أنه قال حدثنا مسعر أنه قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى هو السلمي الكوفي نزيل مكة، قال في التقريب صدوق غمي بالإرجاء، وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي 217، هذا في الكاشف، هذا الظاهر أنه صحيح. الحافظ يقول توفي 213، ولكن هذا بعيد، الذي يظهر ما قاله الذهبي في الكاشف. وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي، وهو من الطبقة 9. إذن هذا الرجل خلاد بن يحيى فيه كلام، لذلك قال الذهبي في الكاشف ثقة يهم، ولكن الحافظ ابن حجر يقول في المقدمة، في مقدمة الفتح، أخرج له البخاري أحاديث يسيرة. وعلى كل حال هذا الحديث الآن الذي أخرجه البخاري يعتبر، هذا الحديث ليس من الأصول، يعني لأن يعني هذا السند سند خلاد بن يحيى ليس أصلا في البخاري، لأن الحديث أخرج، لأن البخاري أخرج الحديث من طريق آخر، أخرجه قبل في الباب الذي قبله من طريق أبي الوليد عن شعبة عن عدي، فإذا هذا يعتبر متابعة فقط، يعني هذا متابعة أو شاهد، وليس لم يعتمده البخاري هنا في هذا الحديث، في هذا الحديث بالذات لم يعتمد البخاري خلاد بن يحيى، لأنه قد أخرج الحديث من طريق آخر صحيح. قال حدثنا مسعر بن كدام الكوفي، وهو ثقة ثبت، ومسعر كان يسمى المصحف من شدة حفظه وإتقانه، أنه قال حدثنا عدي بن ثابت الأنصاري إلى آخر الحديث، والحديث تقدم. والبخاري رحمه الله ترجم له لمسألة عامة وهي القراءة في العشاء، لكن هنا زيادة، قال وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، شو جمع بين الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في الفريضة كان يصلي صلاة حسنة خاشعة، وكان أيضا يقرأ قراءة حسنة خاشعة، وله صوت ندي جميل، وهذا في الحقيقة فيه تزيين للقرآن، يعني كل شيء في الدنيا يزين، القرآن تزينه الأصوات الحسنة، ولذلك جاء في الحديث زينوا القرآن لأصواتكم، يعني الصوت الحسن الندي هذا في الحقيقة زينة للقرآن. فالإنسان إذا الله عز وجل من عليه بصوت ندي حسن فينبغي عليه أن يتعلم القرآن وأن يحفظه حتى يزين كتاب الله بصوته الندي، ولكن مع الأسف كثير من الناس من أصحاب الأصوات الحسنة تجهون إلى الغناء، ثم بلين في هذا العصر بشيء مثل الغناء أسوأ منه، الغناء معصية، هذا بدعة، وهو الأناشيد. وما أدراك ما الأناشيد، بل بعض القراء الذين يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن والناس يعني تعجب جدا لقراءتهم وتخشع لقراءتهم، تركوا القرآن وتلاوة القرآن واتجهوا وذهبوا إلى الأناشيد، فتحول من قارئ إلى منشد، تحول من قارئ إلى منشد، الفتنة. ويظهر لي والله أعلم أنها فتنة الدنيا والمال، المال نعم، لأنه أنشودة واحدة تدخل عليه ألوف مؤلفة، ملايين ربما ملايين من هذه الأناشيد يحصلها، لأنه لو أخرج شريطا واحدا بهذه أو ألبوما واحدا، اسمه ألبومه ولا ألبوك ولا إيش، المهم مجموعة أشرطة 5 أو 6 ماذا يسمونها كذا، شوفوا التسمية هذه عند أهل الأغاني استعاروها وأخذوها ودخلوها في الأناشيد الإسلامية زعموا. لو أخرج شريطا أو مجموعة من الأناشيد هذه كم نسخة سوف تنسخ منها؟ ألوف ولا لا؟ وتوزع في كل أنحاء الدنيا، والمنشد ونحن نعرف ذلك، نعرف أن بعض الناس ترك القرآن وترك التلاوة وذهب إلى الأناشيد من أجل الدنيا ومن أجل أن يجمع المال، وأصبح ثريا وغنيا جدا من هذه الأناشيد. ليه؟ قال لك القرآن والله ما فيه دخل، القرآن فيه الحصري وفيه المنشاوي وفيه الحذيفي، يا أخي ما خلونا السوق، هذولا ما شاء الله قراء كبار مشاهير والناس مقبلة عليهم، أنا فين عند الحصري ولا المنشاوي ولا الحذيفي ولا هؤلاء الناس، يعني ليس لنا سوق هنا، فين؟ طيب قال لك الأناشيد. الأناشيد هي السوق الرائجة والناس تقبل عليها، وفي التسجيلات التي تسمى التسجيلات الإسلامية كثير منها طبعا، ركن الأناشيد يعتبر هو أكبر ركن فيها، أليس كذلك؟ وأكبر أكثر أشرطة تباع وعليها إقبال هي أشرطة الأناشيد. وما تبغى لك القرآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الدنيا فتنتها، يعني صوته جميل جدا يأتيها واحد من هؤلاء الناس يقول تعال تصدق جميل سوي أناشيد، عرفت؟ وما فيها شيء يا أخي، هذه دعوة إلى الله وهذه تربية، حتى الناس تترك الأغاني، وهذا هو الفن الملتزم، سموه الفن الملتزم، هو في فن ملتزم يا جماعة، الله المستعان، وهذا ما فيه شيء. ومرة أنا سمعت كذا بعض الشخص كان مطربا ومغنيا وتاب إلى الله واستقام وصار يصلي وسحبوا إلى الأناشيد، أدخلوا في عالم الأناشيد، فعافاه الله من عالم المعصية فابتلي بعالم البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان صوته جميلا ونديا، وهذا بشهادة الصحابي الجليل البراء بن عازب، والصوت الجميل زينة للقرآن، فمن أكرمه الله عز وجل بصوت جميل وكان تاليا لكتاب الله وقارئا للقرآن لا ينتكس والله ولا يشين نفسه بالدخول في عالم الأناشيد، هذا والله إنه هذا عيب عليه، أن يترك القرآن وتلاوة القرآن ثم يدخل في هذه الأغاني، هذه الأغاني هي في الحقيقة أغاني ولكن غلفوها وسموها بغير اسمها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أول اسم هذا الحديث واحد من الناس كلام المحاضر، والثاني أعطانا ظهره قال حضروني قال حضروني، شو قال حضروني؟ يعني سيتوني حضروني من الجامعة الألفة من الإنسان يتحضر ممكن أن يمشي ممكن يسجد، أعطانا ظهره حضروني، والمهم أن أصبحت حالة سخيفة، أنا متعجز مكرر في بيتي في المسجد يأتيني طلبة علم دروس، وش اللي خلينا نروح إلى جلسة علم البشر؟ هاي بيسمعوا ويستهزئوا بي شفت؟ أعطاني الدعوة All right.